يا صحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. فصل. ويذهب أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز تقديم الإقامة. الإقامة مصدر أقامة، وشرعا التعبد لله عز وجل بالإعلام بالقيام إلى الصلاة، التعبد لله عز وجل بالإعلام إلى القيام إلى الصلاة. وحقيقة الإقامة وحقيقتها إقامة القاعد. الإقامة حقيقتها إقامة القاعد. ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أن المؤذن إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. فهو حين يقول الله أكبر الله أكبر ماذا؟ يقومون فيزولون فيزيلهم عن قعودهم. يقول: ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. وأيضا لا يجوز تقديمها على الأذان، فالإقامة لا بد أن يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بعد الوقت فلا تصح قبله، والثاني أن تكون بعد ماذا؟ بعد الأذان. فلو فرض أنه أقام للصلاة ثم أذن لم يصح، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين إيش؟ صلاة. نعم. فصل. ويذهب أبو عبد الله رحمة الله عليه إلى أذان بلال رضي الله عنه الذي أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما روي عنه. شوف، الذي أريه، أريه فعل ماض لما لم يسمى فاعله، ومضارعه أريه، أريه. ففرق بين أريه وأريه. أريه يعني في المضارع، أريه أري زيدا الشيء الفلاني، أما أريه فمعناها إيش؟ الماضي. نعم. لا، أريه ماضي يعني رآه. يعني أريه يعني أري إياه. ها؟ في ماذا؟ إلى أذان بلال الذي أريه، أي الأذان معلوم مما سبق. ها؟ إيه عبد الله، لا مو عبد الله، تكون ويذهب أبو عبد الله رحمه الله إلى أذان بلال الذي أريه. إيه نعم، تكون أريه عبد الله، عبد الله بن زيد. نعم. الشيخ بالنصب عبد الله. إيه، هي إما أن نقول أريه يعني ما هو الشيء الذي أريه؟ أي الله أرى عبد الله، لكن عبد الله الآن هي نائب فاعل في الواقع. أريه عبد الله. نعم. نعم، كما تقول ضرب من زيد. نعم. الذي أريه عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم الرجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. رواه أبو داود. فهذا صفة. طيب وفي حديث آخر أن عمر رضي الله عنه أيضا رأى مثل الذي رأى عبد الله بن زيد، وأنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم قد رأيت مثل الذي رأى. وهذه الرؤيا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق، إنها رؤيا حق يعني أنها من الله، لأن الرؤيا أو ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول رؤيا من الله عز وجل، وهي الرؤيا الصالحة أو الحسنة، وهي من المبشرات ومن عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. القسم الثاني رؤيا حلم، وهذه من الشيطان، والغالب أنها تكون فيما يكرهه الإنسان ويفزعه، هذه هي الحلم، غالب أنها تكون فيما يكرهه الإنسان ويفزعه وهي من الشيطان. والقسم الثالث رؤيا هي حديث نفس، مما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة فيراه في المنام، يعني ربما يحدث بينه وبين شخص نزاع وخصام ثم ينام فيرى شيئا، هذه حديث نفس. قال أهل العلم رحمهم الله والعمل بالرؤيا جائز بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تعارض ما علم بالشرع، والشرط الثاني أن يكون الرائي صدوقا، والشرط الثالث أن تدل القرينة على صدقها، أن تدل القرينة على صدقها. فهذه شروط ثلاثة للعمل بالرؤيا. أولا ألا يكون فيها معارضة للشرع، والثاني أن يكون الرائي صدوقا، والثالث أن تدل القرينة على صدقها. وهنا دلت القرينة على صدقها من وجوه. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها لرؤيا حق فشهد أنها رؤيا حق، وثانيا أنه حصل تواطؤ، أيضا حصل تواطؤ. ولذلك نقول إنه يعني عبارة الأعم إن الرؤيا يترجح صدقها، مو بالعمل بها، يترجح صدقها بأمور. الأمر الأول أن تتواطأ الرؤيا من عدد، أن تتواطأ الرؤيا من عدد بأن يرى جماعة شيئا واحدا، كما في قصة الأذان، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه في رؤية ليلة القدر أرى رؤياكم قد تواطأت يعني اتفقت. والقسم الثاني أن تتواطأ الرؤيا بعدد بأن تتكرر الرؤيا على الإنسان، فهذا التكرر يدل على صدقها لا سيما مع صلاحه واستقامته. والثالث مما يشهد للرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، أن تدل القرينة على صدقها، كقوله عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر أريت في صبيحتها أني أسجد في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح من ليلة 21 وعلى جبهته أثر الماء والطين. ومن ذلك أيضا قصة ثابت بن قيس بن شماس في وقعة اليمامة يوم قتل مسيلمة، فإن هذه الرؤيا تدل القرين على صدقها، لأن ثابتا رضي الله عنه قتل في وقعة اليمامة، فجاء رجل فسلب ما معه من سلاح وعتاد ووضعه في مكان، فأري أحد المسلمين، أري في المنام أو رأى في المنام ثابت بن قيس يقول له إن فلانا أخذ ما معي من سلاح وعتاد وأنه قد وضعه في المكان الفلاني تحت برمة عند فرس تستن. فذهبوا إلى المكان فوجدوه كما وصف، وقال أيضا إنه في الرؤيا قال أبلغ أمير المؤمنين السلام وقل له إن في ذمتي كذا وكذا من الدراهم. قال ابن رجب رحمه الله وهذه أول وصية تنفذ لإنسان بعد موته. عادة أن الوصية تكون قبل الموت، إذن هنا قرينة تدل على صدق هذه الرؤيا. الرابع مما يدل على ترجح الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاشتراط في صلاة الجنازة ممن يشك في إسلامهم، فإنه رحمه الله كانت تقدم إليه جنائز وكان يشك في إسلام من يقدم إليه، لأنه كان في الشام وكان هناك دروز وغيرهم، فإن صلى فمشكل وإن ترك الصلاة فمشكل. فقال ابن القيم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيخ الإسلام رآه في المنام، فقال عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، يعني إذا كان هناك إذا دعوت فاشترط، فقل اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. فهذه الرؤيا قد شهد لها الشرع بالاعتبار من وجهين. الوجه الأول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثل به، وهذا قد يكون فيه شيء من المناقشة. والوجه الثاني مما يشهد له أن تعليق الدعاء بالشرط مما وردت به أو مما ورد به الشرع، تعليق الدعاء بالشرط مما جاء به الشرع في مواضع، منها أولا في آية اللعان فيها تعليق بالشرط في قوله عز وجل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فلا تعليق. أيضا في دعاء الاستخارة اللهم إن كان هذا الأمر، إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أيضا في التعليق. كذلك جاء في دعاء من أصابه ضر فتمنى الموت أنه يقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأيضا في قوله وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فهذه كلها أقول مما يشهد لهذه الرؤيا، وهي أن الشرع جاء بماذا؟ جاء بالاستثناء أو تقييد الدعاء. والحاصل أن الرؤيا، أن الرؤيا التي من الله عز وجل هي من المبشرات ويعمل بها بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تخالف ما علم من الشرع، والثاني أن يكون الرأي صادقا، والثالث أن تدل القرين على صدقها. وذكرنا أن مما تترجح به الرؤية أربعة أمور: أن تتواطأ بعدد، أن تتواطأ الرؤية من عدد كما في الأذان وفي قصة ليلة القدر، والثاني أن تتواطأ الرؤية بعدد بأن تتكرر الرؤية على الشخص الواحد، والثالث أن تدل القرينة على صدقها كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس، والرابع أن يشهد لها الشرع بالاعتبار. فمثل هذه الرؤية أقول يعمل بها. وأيضا يعني ننبه هنا، وقد تقدم أن كون الناس الآن مع الأسف الشديد يعلقون على ما يرونه في المنام آلاما وآمالا، ويجدون أيضا من يعبر الرؤيا من يتخبط في مثل هذا، هذا مما شجع هذا الأمر حتى صارت كأنها خرافات. يعني بعض الذي يعبرون الرؤيا يتخرصون. إذا اتصلت عليه امرأة رأيت رؤيا في المنام، أول متزوجة ولا غير متزوجة؟ إن قالت غير متزوجة قال إيه إن شاء الله سيرزقك الله عز وجل زوجا، وإن قالت متزوجة قال لك أولاد أو مالك أولاد، قالت إذا قالت مالي أولاد قال سترزقين بأولاد، وإن قالت لي أولاد قال بينك وبين زوجك مشاكل أو بينك أو ليس هناك مشاكل، إن قالت هناك مشاكل ستنحل المشاكل، وإن لم يكن مشاكل بينك وبين أحد من الناس، أكيد كل إنسان يكون بينه وبين شخص. ثم أيضا أيها الأخوة، تعبير الرؤيا يختلف بحسب الرأي صلاحا واستقامة. ولذلك يذكر عن ابن سيرين رحمه الله أن رجلين أتياه فقال أحدهما إني رأيت في المنام أني أؤذن، وقال الآخر إني رأيت في المنام أني أؤذن أيضا، فقال الأول أما أنت فتحج البيت، قال الله عز وجل وأذن في الناس في الحج، والثاني قال وأما أنت فتسرق فأذن مؤذن بينهم فأذن مؤذن أيته العير إنكم لسارقون. فيختلف يعني ما لا يمكن الرؤية الواحدة أن تفسر لشخصين مع اختلافهما تقل وصلاحا وهدى. طيب نقف عشان مستعجلين شوي. ايش نقول؟ قد يتخيل، والا حقيقه الشيطان لا يتمثل به، لكن قد انسان يتخيل، لكن مثل شيخ السام عليه بعيد، لكن قد يعني باعتبار رؤيه الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني دائما يجيك يقول رايت الرجل في المنام، رأيت رجلا في المنام عليه ثوب أبيض وكذا، يظن أنه إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام.